ينقلب إلى حرف مقارب له فاجتباه، ولكن لو لم تعطيه الشدة تقول فاجتباه، وهذا كثير يسمع. Blocking of A, blocking of sound, there has to be some suppression, some blockage in the mouth. If you do not observe this attribute, then it will result in another letter as the Sheikh showed. أيضا التمهل في القراءة في بعض الآيات أو بعض الكلمات التي تكون يعني تحتاج إلى يعني تمهل. يعني لاحظوا عندنا مثلا فمن زحزح عن النار في آخر الصفحة في حرف الحاء، يعني إذا لم تتمهل تدغمها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، وأيضا لا تبالغ فيها فتقول فمن زحزح عن زح. People neglect and being lenient or careless in certain pronunciations if you do not clarify the second ha in that example at the bottom of the page, it could seem as if you have assimilated between the ha and the ayn. وأيضا نعم وأيضا تدغمها، هذا خطأ إلا على قراءة السوسي، فمن زحزح عن النار الذي حاهم مدغمون، أليس كذلك؟ يعني هذا جائز، ولكن إذا جاء إنسان وقال فمن زحزح عن النار يحتاج إلى تمهل، هنا تحتاج إلى تمهل. انظروا في حرف الذال في الصفحة التي بعدها، حرف الذال يعني انظروا كلمة محذورة. إذا بالغت في الحرف، نرجع إلى القاعدة التي قلت لكم، إذا بالغت في الحرف أو ضغطت عليه بشدة ينقلب إلى الحرف الذي بعده. انظروا كلمة محذورة، لو جاء إنسان وقال محظورة يريد أن ينطقه بقوة، ومثل بعض الناس يبالغ مثلا في بعض البلدان يريدون أن يعلموا جزاهم الله خير، هو لم يتلقى القرآن ولكنه يعني تعلم أشياء فأعطوه أجرا وقالوا له في الجامع جزاك الله خيرا خذ علم، فرأيتهم يقرؤون ولا الضالين يقول ولا الضالين، هذه حاجة إلى هذه يعني لا يوجد. وفي نكتة بس يعني ما يمكن أن نقولها الآن هنا، يعني تترجم النكتة؟ تترجم كلامي. It says exaggeration is dangerous. The tafriyut in pronunciation, like he mentioned, like doctor mentioned yesterday, like the example of mahzura, overdoing it, you would end up with a za, obviously. It says some people, when they're teaching, they do this just to clarify the sound for students, but you should be careful. But Allah reward all those who says you do this, but they should be careful because you may be doing an injustice by giving the wrong impression as to how the recitation should be. A recitation should be easy, especially when there are letters that are light, and overdoing it is wrong. And he wants to narrate a joke. يعني كلمة نحن أتينا إلى كلمة زحزح، زحزح، زحزح عن النار. هذا واحد قال لي يعلم شخصا، قال ولا الضالين، قال لا، زد يعني على الضاد، اتكئ عليها. قال ولا الضالين، قال له لا، زد. قال له ولا الضالين، قال له لا، زد. قال ولا فقال هكذا، فلم يتحمل الهواء فضرط من أسفل، فضرط. نعم أظنه هذه ما تحتاج إلى ترجمة. So you can see the pressure, darkness by pressure man. And the end result was a fart, and the man couldn't take the pressure anymore. على كل حال نرجع إلى كلام الإمام نافع رضي الله عنه لما قال قراءتنا قراءة أصحاب رسول الله سهلة لينة، يعني ومنها هنا كنت أقول للإخوة إنه لا حاجة إلى المقامات، يعني علم المقامات هذا الذي يعني سموه علما وابتدأوا به، لأن علم المقامات والحقيقة هو جمال القرآن لا يحتاج إلى المقامات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحسين الصوت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن صوته جميل عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد سمعت قراءتك، يعني قال له يا رسول الله لا حبرته لك تحبيرا، يعني قرأته بدل مرتبة الحدر قرأه بمرتبة التحقيق، هذا معنى تحبيرا وليس تحبيرا إن كما قال بعض الناس إنه المقامات، هذا لا يجوز الكذب على رسول الله ولا على أصحابه. المقامات هي أداءات نوتات موسيقية تخالف التجويد، ولذلك قال قبل 1000 سنة ابن البنا فمهما أردت أن تأخذ يعني من هذه الألحان تأخذ بها أضررت بالتجويد، فإذا أخذت بالتجويد أضررت بالمقامات. لاحظتم الكلمة الجميلة؟ في المقامات يعني لابد أن تؤثر التجويد، لأنه في أشياء حتى الشيخ المنشاوي رحمه الله وبعض الذين يقرؤون أن يقع الخطأ عندهم إذا أراد أن يبالغ في تعرفون في الحفلات ليس في القرآن المصحف المرتل والمصحف المجود، هذا ما شاء الله يعني جميل، ولكن في الحفلات التي تقام فهو يعني يريد أن يسمع الناس، مثلا زي يقول مثلا كوانتم، لاحظتوا إحداث الواو هذه تقرب من الألف، وقد نبه إليها في تحفظ البشر يعني أن هذا من الخطأ. وكذلك عند بعض الناس حينما يقرأ مثلا إن الذين إن، لاحظتم هو لأجل المقام لكنه أضر بالتجويد، وهكذا قس عليها كثير من الأشياء التي في المقامات. والحقيقة أن يعني المقامات أنا لا أراها الحقيقة، لماذا؟ لأنه لم يكن عليها الأئمة رحمة الله عليهم، بل إنهم في كتبهم رحمهم الله لم يذكروا المقامات إلا على سبيل الذم، على سبيل الذم ما ذكروها على سبيل المدح، ولذلك انظروا فيها. وكلام الإمام الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن هذه الألحان التي أحدثت رحمه الله أجاب عنها بجوابين ليس هما في مكان واحد، لا بل هما في حالين كما أشار إلى ذلك الإمام النووي وغيره، وصار أشار إليه يعني في في التحفة وغيرها، حين قال رحمه الله حين يعني بينوا أن كلام الشافعي رحمه الله إذا لم يضر بالتجويد فهذا لا بأس به هو يقول، ولكن إذا أضر بالتجويد فيكره، ظاهر يعني ليس كلامه. بعض الفقهاء قال إن كلام الشافعي رحمه الله هو في ماذا، هو أنه مرة قال جائز ومرة لم يقل جائز، يعني صار قولين، لا ليس قولين هي، لأن الجواب وقع في منطقتين وليس في على جهة واحدة، ليس في مكان واحد في محز واحد، إنما هو في حالين. والحقيقة أن الذي يريد أن يؤثر المقامات لا شك أنه يعني سيضر بالتجويد. هم جزاهم الله خيرا الإخوة الذين يعني يقرؤون بالمقامات، هم أرادوا نية صالحة تحسين الأداء، ولكن الحقيقة لا يوجد حاجة إليه. يعني الآن نحن نسمع قراءات يعني الأئمة في الحرم مثلا المكي، الحرم المدني، في الجوامع هنا أشياء جميلة، قراءة جميلة، اسمعوا قراءة الشيخ المنشاوي، تسمعونها في المصحف المرتل الشيخ عبد الباسط، المصحف المرتل مجود، جميلة، ما في حاجة إلى أن يزيد الإنسان في المقامات يعني فيضر بالتجويد. نعم. طيب where do we start? She was speaking about, yes, going back to Imam Nafi, who said that our recitation is the recitation of our predecessors. And he was living in that time, and he said our recitation is that of our predecessors, which is easy on the ear and easy in pronunciation, easy in presentation. It's attractive. So he says, speaking about attractiveness and presentation, the issue of maqamat, in his opinion, there's no need for it. And the Quran is naturally beautiful, and the Quran has its own grandeur. And when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam addressed Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu and about listening to him and having been granted a flute from the flutes of the family of Dawood alayhi salam, and him responding لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيرًا, where certain people understand that as being maqamat or melodies, it is not that. He was simply saying I would have enhanced it. How? It would have been in his natural ability. It was not obviously defined at the time. Al-Imam Banna has an opinion, which doctor has, that the more a person goes into melody, the more he will be harming the tajweed. And the reverse, the more a person focuses on tajweed, the more the melody will be of less consequence. You focus on the tajweed, then you won't worry about melody. The more you worry about melody, the bigger the possibility of you being careless with tajweed. First and foremost, which is the sheikh's or the doctor's principle, it was not in the work of or books of our predecessors. And if anyone mentioned melody as far as an art form, because he says maqamat would be applying or presenting Quran with musical notes or studying it in that manner, he says that if it is in that case, then obviously all the predecessors would mention maqamat in a way of rebuking it. However, he wants to end with something, with two things. He said Imam Shafi'i has two responses, and it's not that he opposed himself, it's that it was presented in two different times or different states. But in the essence, Imam Shafi'i said, and was Imam Shafi'i, by the way, he said, inshallah. وكذلك الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل يعني قيل له عن المقامات قال لا تعجبني. جميل. قال لا تعجبني كل شيء محدث فإنه لا يعجبني. الله. يعني يستطيع الإنسان أن يحسن جمال القراءة ولكن ما في حاجة إلى هذا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى said before we go into Imam Shafi's call, when he was asked about maqamat or melody, he said I'm not impressed by it. It does not impress me. And everything that has been brought afterwards does not impress me. But Imam Shafi'i is reported to have said, when he was asked about melody in Quran, he said, if it does not harm the tajweed, then it is permissible. When it harms tajweed, then it is obviously not permissible. So he says, our scholars that have presented Quran with maqamat or melody, may Allah reward them, they had good intention. And if you see, it has its space. It has its attraction. Like we listen to, the doctor mentioned a few names, like Minshawi and Abdul Basit and others. If you listen to the recordings, it has its beauty and its attractiveness. However, being cautious when exposed to it is important, because it is prone to have that natural consequence of what? Harming tajweed. And he gave examples of people pulling the short vowels longer because of melody. And he says even Minshawi, he loves him and listens to him, but in the public renditions, if you're critical, you will pick up points where or places where he may be elongating that which does not require elongation. Like instead of saying inna, it will sound like he's pulling it and saying inna, for example. So rather practice caution and abstain if you feel to do so. نعم. عندنا أيضا من الملاحظات نحن آخر ملاحظة ذكرناها في أي حرف؟ حرف الذال. نعم جميل. عندنا لاحظوا أيضا عندنا في كلمة أخذنا بعض الناس يعني قد يزيد على الذال أو في إذ فتنقلب إلى ثاء، ماذا يصنع؟ نعم يضغط عليها، يضغط على الذال فتكون ثاء. إذ هذه ثاء وليس إذ وليس إف. وكذلك أخذنا، يعني بعض الناس يقول أخذنا تنقلب إلى ثاء. أيضا من الملاحظات في صفحة 87 في حرف الزاي، بعض الناس يزيد يضغط على الزاي حتى تكون سينا، أليس كذلك؟ نعم. يعني ما كنزتم، بعض الناس يضغط فيقول ما كنزتم فتكون سين، يختلف كنزتم عن كنزتم. أترجم لهم. Important note at the end of 85, if you press too hard on the ذال when it is ساكنة, you may end up with a ثاء. You have to restrain yourself and vocalize as much as possible to keep the ذال clear. أخذنا should not become أخذنا. And then in the middle of page 87, discussing the za, which is sakina as well, if you overdo it, you would end up with a sin. It should be restrained and vocalized kanaztum and not kanas. When pressing too hard, you would end up. وهكذا كلمة رجزاً راح يضغط عليها فتكون رجسا بالسين. الرجز غير الرجز. You change the meaning there when you say rijzan instead of rijzan. You change the meaning, so watch the pressure when articulating these closely related sounds. أيضا في الصفحة التي بعدها في 88 في حرف الضاد، كثيرا ما يضغمون الضاد في التاء. عرضتم أو عرضتم، ها، فمن اضطر ليس كذلك. عرضتم فمن يضطر، ولا يأتي إنسان ويسكت، بعض الناس يسكت فيقول ماذا؟ عرضتم، لا حاجة إلى السكت، السكت توقيفي لا بد فيه من نقل، ليس الإنسان أن يسكت. وكذلك فمن يضطر ليس كذلك أيضا، يعني ممكن أن تقرأ فمن يضطر عرضتم به من خطبة مثلا. وبعض الناس إذا قرأ في الضالين مثلا في الحروف المشددة انتبهوا لها، يبالغ في المشدد فيقول ولا الضالين، لاحظتم؟ يشدد. الحقيقة أن الذي هو قريب من حركتين ها هو النون والميم فقط. لماذا؟ لأن النون تخرج من هنا، أليس كذلك؟ وتتصل بالغنة هنا، فيحتاج هذا القدر الزمني لها. فلذلك في النون والميم لأنها متصلة بالخيشوم تحتاج إلى هذه الفترة الزمنية. أما بقية الحروف لا، نطقها في محلها فقط، فلذلك لا يوجد فيها قدر حركتين أو قريب من حركتين. ظاهر هذا؟ طيب كنت كان في بالي تنبيه لكن تترجم. نعم بس هذا تعريف جيد واستنباط جيد بالنسبة الغنة محتاجة فيهما فقط بسبب البعد. نعم. طيب page 88 in the middle of the page the little dot obviously when it is ساكنة like before a تاء or a طاء even or any other letter like a جيم it says be careful not to do two things, do not present it as if you are assimilating. Do not apply idgham between the dad and the ta, or the dad and the ta, or dad and jim. The dad should stand on its own, and thereafter you proceed to the following letter. So no assimilation. Secondly, there should not be a pause in sound between the dad and the letter that follows it. He said, sakt, the pause, is only applied based on riwayah, based on what has been narrated. So that is to be received. You cannot innovate this and add this to your word or presentation where the dal sukun is found. Then lastly, the doctor mentioned where letters, this is not in your text here, oh there at the bottom, yeah, where the letter has a shadda, whether it's the dal or the lam, overemphasizing the way you approach the letter, overemphasizing or exaggerating the way you grab the letter, or keeping it for too long. So the doctor made a demonstration. And then when discussing the lam in particular, holding it in Surah Al-Fatiha at the end for longer than required should not be done. And he noted something which is very nice to remember, that you only keep a letter with shadda if that letter is a noon or a meme. You only hold and keep the letter, obviously we speak about ghunna, when that letter is a noon and the meme, but he gives a reason for that. He says because the noon is produced from the front of your tongue, and ghunna is in the khayshum, so it's far from each other. There's two makhraj here. You have the tongue and you have the upper nose, so for it to be complete, the length in sound is required as if to move from the front to the upper nose. Likewise for the meme is produced from both your lips, and the ghunna is from the upper part of the nose. So it is if, because of the distance between the meme and the space where the ghunna is produced from, because of that distance, the sound is required for it to be complete. لاحظوا معي أيضا في حرف الغين في صفحة 90 عندنا حرف الغين، لاحظوا كلمة أفرغ علينا، يعني ينبغي أن يبين يعني حرف الغين حتى يميز عما بعده، أفرغ علينا. وكذلك نعم أيوه، وأيضا حتى لا ينقلب إلى خاء، يعني وتغشى، إذا ضغطت عليه صارت وتخشى وجوههم، أليس لا تخشى الآية، ليس تخشى، تغشى، فلا تضغط عليه بقوة. وأيضا إذا ضغطت عليه قد ينقلب المعنى إلى معنى قبيح، مثلا أغرينا بينهم العداوة، تضغط عليه تقول أخرينا، كلمة قبيحة، ما أدري تعرفون معنى في الأخرينا في اللغة العربية، معناها الله أكرمكم الله الغائط، إن لله، أي تعرفون الغائط؟ نعم هذا يعني ما هو لائق، يعني أخرينا هذا لا يليق ولا يجوز، فينبغي الإنسان أن ينتبه فيقول أغرينا ولا يقول أخ، يضغط عليها بقوة. وهكذا يعني ينتبه يبينها حتى لا تدغم فيما بعدها، مثلا في لا تزغ قلوبنا مع العجلة، لا تزغ قلوبنا تدغم، لا تزغ قلوبنا ولا نبالغ، تزغ قلوبنا هذا أيضا مبالغة، هذا يعتبر خطأ، نعم. So page 90, the letter Ghain. Particular, firstly, doctor says where it is close to other letters of the throat, like Afriz Alayna, be careful and be cautious about how it is heard and make it as clear as can be. And then in the next example, Tawsha, if you press too hard, you end up with a Kha, it changes the meaning. Do not press too hard and stop vocalization. It has to be vocal, the Ghain, for it to be heard. And then he gave an example which is not on the page. The word Aghraina, if you press too hard, and as in Tawsha, you make it Taksha, meaning is affected, but Aghraina is even worse, because Aghraina, if changed to a Kha, as a derogatory meaning, and it's in reference to defecating, to number two. Yeah. And then also, if the letter Ghain, especially before the Ain as well, in if you're rushing, then it could also, like in the Ha or the Ain, etc., those throat letters, it could give the impression that you assimilated the letters. لاحظوا عندنا كلمة يعني في صفحة 91 في الفاء في كلمة صفراء صفراء بعض الناس يقول صفراء صفراء وفاقع له صف هذا خطأ انظروا هذا النطق غير الصحيح سبب ثلاثة أخطاء ذكرت هذا جميل بس لم توضح أيوة يعني في ثلاثة أخطاء انظر إلى كلمة صفراء إذا نطقتها من بظاهر الشفه هنا فلا شك أنها ستتغلظ لم تخرجها من مخرجها الصحيح وستتغلظ وسيضعف همسها صف مخرج غير صحيح ها وأيضا تتغلظ صف وليست صف لا ستكون مفخمة صف صف فرق وأيضا الثالث الذي هو لا يكون فيها همس ما يكون فيها همس صف إذا قلت صف ذهب انظروا إلى اسمعوا صف صف في فرق بينهما هذا يعتبر خطأ وهكذا قيسوا على ذلك كل الحروف ينتج عندك أحيانا خطأين أحيانا ثلاثة أحيانا أربع أخطاء يعني في عدم النطق الصحيح ثم أيضا عندنا كلمة في اللام آخر الصفحة اللام إذا توالت ينبغي أن تتمهل فيها مثل قول الله تبارك وتعالى غلا للذين آمنوا خلاص عدمت المشددات فيها وهذه فيها ست لامات هذه الكلمة أو الكلمة دي فيها ست لامات فينبغي أن تتمهل الله جعلها ست وأنت تجعلها اثنين هذه مشكلة طيب ثم بعض الناس يغلظها لأن بعضها مغلظ فيقول وأحل الله البيع وأحل الله البيع لأن لفظ الجلالة مفخم فهو يفخم الذي قبله والصواب وأحل الله وأحل الله وليس أحل الله أيضا هنا في الميم التي بعدها يعني إذا كانت عدة ميمات كما في هنا ثمان ميمات متواصلة متجاورة وعلى أمم ممن معك ما ينبغي أن يتمهل وعلى أمم ممن معك هذا جعلها ثنتين بدل ثمان ثنتين طيب أيضا في حتى ننتهي من هذا الباب أيضا في مثلا غدوا وعشية بعض الناس يقرأ غدوا وعشية فيعدم التنوين غدوا وعشية الأولى غدوا وعشية ها؟ بعض الناس لا ينطق الغنة السبب أنه هو ظن أنها واو غدو أليس كذلك ونسي وعشية ظاهر هذا فيخطئ بعض الناس في غدو وعشية والصواب أنها غدو وعشية وهكذا قريب هذا في سورة يوسف ثم أذن مؤذن ها؟ لمن يقرأ لورش ثم أذن مؤذن نيتها العير ها الصواب مؤذن نيتها العير مؤذن ني أن مؤذن إيش الآية عفوا ما في غنة عفوا عكسها يعني مؤذن نقل عندنا مؤذن نيتها العير ليس غنة عفوا ليس غنة إنما هي ياء مشددة لكن عندنا هنا غدوا وعشيا يكون عكسها التي في سورة يوسف مؤذن نيتها العير ليست غنة إنما هي ياء مؤذن نيتها العير أصلها أيتها العير ثم نقلنا. طيب بهذا انتهينا من هذا الباب ننتقل إلى الباب الذي بعده. نعم. So the Sheikh draw attention firstly to page 91 on the top with the letter fa. The word safra is mentioned there, and like yesterday when discussing the makharij, saying that the edge of the upper incisors has to connect, has to make contact with the inner part of the lower lip and not the outer part. And yesterday he mentioned but did not elaborate, he said that when you pronounce it from the outer part of your lower lip, then there are three types of errors that this results in. So he mentioned the three errors here. Firstly, obvious, if you pronounce it from the outer part of your lower lip, then you are not producing it from its recognized and agreed upon makhraj, place of exit. Number one, when doing it in that way, because you're pushing your upper teeth forward, the mouth is hollowed and the sound that exits may be filled. So you're making it more full and rough off, right? So it is a hollowness to the fa, and it does not have that fullness. It is normally an empty, flat, open letter. And last but in no way least, the third error that this results in, if you pronounce the fa from the outer part of your lower lip, is that there's no humps in the fa then. There's no additional air released. The air is actually blocked when you do it in that manner. Up, it most likely is blocked. So that's the three types of errors that results from pronouncing the fa from the incorrect makhraj. It should be from the inner part and not the outer part of your lower lip. Then the doctor goes on to the bottom of page 91, where he discusses the letter lam and says, especially because the front of your tongue is used for the lam, the taraf, you should take care where more than one lam presents itself. And the beautiful example he gives at the bottom of the page is where there are six lams, technically six lams appearing in this construction here. Remember that the mushaddad is equivalent to two. So there are three lams of the shaddas here, each is equivalent to two, making six, taking your time to pronounce them all equally in their sound. And then page 92 on top, where you find two lams appearing after each other. Both are mushaddada, and the second is obviously in the name of Allah, which is filled because of the fatha preceding it, not to have the empty lam affected by the full lam. And instead of saying ahalla, ahallallahu, you then have the both sounding full, ahallallahu, which is incorrect. So each letter should be read as if standing on its own. The empty should not affect the full, and neither should the full affect the empty. And then dropping a bit, descending there, page 92, the letter meem, where you find an example there. In Surah Hud, وَعَلَىٰ أُمَّمٍ مِمَّا مَعْكِ, you should take your time there, pronouncing them and not overemphasizing them. This is a space where he says, if you count them again, there are eight memes here. You may see five, but three of them are mushaddada, and the mushaddada is equivalent to two, so eight memes. Be careful and have them equal in their sound, equal in their presentation, not exaggerating some more than the others. And then last but in no way least, page 93, in the middle, discussing the letter waw, and the example there that he gives, doctor gives, ghuduwa wa ashiya. The second waw, there's assimilation taking place, but along with it, we require hunna. People think it in their print, actually. The Arab print, you will not see a shadda on that second waw. But we will have in the Indo-Pak, in the Indo-Pak that we grew up with seeing. But because those who do not see a shadda think it just a waw on its own, unaffected waw, forgetting that there's hunna required here because of the assimilation there before it. So the demonstration that the doctor made was where he assimilates and he applies hunna to the second waw as well. عندنا بالنسبة للباب الثالث عشر في صفحة 95. الباب الثالث عشر يعني هو يعني باب كبير ولكن سنأخذ منه بعض الملاحظات. مثلا بعض الناس إذا أراد أن يعني لا يفرق بين لفظ الرب جل وعلا الذي وقع خبرا مثلا وبين الذي وقع منادى المنادى في القرآن كله بدون ياء، كل الذي في القرآن. مثلا فيقول ربي لولا أخرتني، لو وقفنا على رب فنقول فيقول رب، ولا نقول فيقول ربي. واضح هذا؟ رب المنادى في القرآن ليس فيه إلا قراءتان، يعني قد يجوز الشيء خارج اللغة مثلا خارج القرآن، لكن ليس كل شيء يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن، هذا لا بد أن نعرفها. ومنها هنا يعني عندنا بعض العوام عندنا في بلادنا يقول اهدنا الصراط المستقيم، ها هذا لا يجوز شرعا. وبعض الناس يقول ولا الضالين، هذا أيضا لا يجوز، وإن ذكره بعض المتأخرين. قد أشار يعني ابن حجر رحمه الله في التحفة إلى قول لبعض المتأخرين يعني أنهم يجوزون هذا لأنه موجود في لغة العرب. قلنا لهم طيب عندنا آلاف الحروف فيها وجوه في كلام العرب، فلما خصصتم هذه؟ أدخلوا هذه الآلاف حتى يكون القرآن أيضا ليس القرآن هو. هذا الكلام ما يصح، يعني ينبغي الإنسان أنه إذا وجد الخطأ في بلده ولا في كتبه ينبغي أن يعتذر لهم رحمهم الله، هم قد اجتهدوا، لكن الله عندنا أعظم سبحانه وتعالى، ينبغي الإنسان أن يعظم الله تبارك وتعالى. إذا وجد عند أبي ولا عند أخي ولا شيخي خطأ ليس هذا مسوغا، كما قال الإمام الذهبي لا يقتدى بأحد في الغلط، يعني الغلط ليس قدوة للإنسان فيه. يعني حتى الآن النبي إذا أخطأ وهو نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام يخطئ لا يقر على الخطأ. تذكرون قصة موسى والخضر أليس كذلك؟ يعني موسى كان أنكر على الخضر عليه السلام، أنكر عليه أشياء بموجب ما عنده من العلم، ولكن قال سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا. فمن شرعة الأنبياء ودين الأنبياء كلهم أن الخطأ خطأ، لكن ينبغي أن لا أسيء الأدب مع الذي أخطأ، لأنه قد يكون خيرا منك، قد يكون إمام ولي من أولياء الله تبارك وتعالى من الصالحين المجاهدين قد يخطئ. وذكرنا لكم قصة ابن شنبوذ لما أخطأ ماذا فعل فيه الوزير بن مقلة؟ راح وصلبه هكذا وجلده، صلبه هكذا ثم جلده، جلده جلد، فدعا عليه ابن شنبوذ سبحان الله فقطع، قال قطع الله يديك، فقطعت يداه بن مقلة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ينتقم لأوليائه. ألم يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري عليه الصلاة والسلام قال من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب، يا ويلك من الله، أن تسيء الأدب مع أهل القرآن وأئمة القرآن، يا ويلك من الله، هم أحب الناس إليه وهم أهله، كيف حاربتهم أو عذبتهم أو أذيتهم أو اغتبتهم، هم أهله. فالله تبارك وتعالى مدام هؤلاء أهله سيغار عليهم، ولذلك انظروا مع أنه أخطأ سبحان الله، الخطأ ممكن أن يوجه لكن ما هو يضرب ويؤدب. لو فرضنا أنه أصر على خطئه فإنه يحبس عن الناس، ما يحبس في السجن، السجن مأوى اللصوص ليس مأوى العلماء أيها الإخوة. وما يحصل في تاريخ الإسلام من سجن بعض أهل العلم والله سيلقون الله به يوم القيامة، هؤلاء الناس الذين سجنوا أهل العلم سيلقون الله به لأنهم آذوا أولياءه، وقد يعاقبون في الدنيا. السجن هو مأوى اللصوص، إنما نحبسه في بيته إذا أصر على أخطاء في القرآن وإلا إلى آخره، نقول له في بيته ما تخرج حتى نعزله عن الناس، لكن أن نجلده أن نضربه أن نسجنه أن نؤذيه لا شك أنه خطأ، خطأ كائنا من كائن من كان خطأ. ومعالجة النبي صلى الله عليه وسلم للخطأ، انظروا عليه الصلاة والسلام معالجته في أخطاء كثيرة لم تكن بهذه الأشياء بالتعذيب، إلا من ارتكب حدا من حدود الله متعلق بالناس كالزنا عاذنا الله وإياكم منه، وكالسرقة كذلك عاذنا الله وإياكم منها، وإلى آخره لتعلقها. طيب إذن عندنا مثلا فيقول ربي لولا، فيقول رب، وأنا ما نقول ويقول ربي، لكن انظروا مثلا في التي وقعت خبرا مثلا في عندنا في سورة مريم كثيرة، ها يعني قال ربي اجعل لي آية، هذه نداء. لكن انظروا في قصة إبراهيم سأدعو لك، سأستغفر لك ربي، ها هذه وقعت في داخل الكلام ليس نداء. ها إيه؟ إنه ربي أحسن مثواي. تمام، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي على القراءتين. طيب، أيضا من الملاحظات أن بعض الناس يقرأ كالمتميع، كصيغة للمتميع، قد يكون في بنيته هو ضعيف فيقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا، لاحظتم الطريقة؟ هذه إمالة صغرى في القراءة. الصواب يا أيها الذين آمنوا، ما يكون فيه متميع فيه. قد يكون في الخلقة الإنسان ضعف، ينبغي أن يحسن هذا. قد يكون في الإنسان لا، هو يريد أن يجود ولكنه لا يفهم أن التجويد ليس بهذا الشكل، فهو يعني يصحح له. أيضا إشراب حروف المد أو الحروف أو غير المد، ولا سيما المد، إشرابها الغنة أو النفس، يا أيها الذين آمنوا، يا، لاحظتم كيف؟ هذا خطأ. النفس هذا خطأ، كذلك الغنة يا أيها الذين آمنوا أيضا هذا خطأ، وهذا عند العرب يسمى الأغن. الأغن أم الأغن الذي هو يعني يبتدع هذا ويخترعه، يا أيها. أما الذي مغلق تماما هنا، يعني مغلق تماما خلقة، فيسمى الأخن. هذا أغن وهذا أخن عند العرب. طيب، ثم عندنا أيضا من الأخطاء يعني عدم يعني التجويد الحقيقة مبني على شيء عظيم جدا أشار إليه الإمام الداني في شرح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الحقيقة هو هذا الحديث اسمه حديث التجويد. حديث التجويد، نعم، هو حديث التجويد. كانت حديث أم سلمة كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. هذا الحديث كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. هذا شرحه الإمام الداني، هذا الحديث شرحه في كتاب اسمه التحديد، وقد علقت على هذا الكتاب شرحته حتى أبين مصطلحاته، في موجود في اليوتيوب. شرح هذا الحديث، شرح كتاب كامل لهذا الحديث. المراد هنا بالحديث أن تعطي كل حرف زمنه الصوتي، الزمن الصوتي له، لكن إن أكلت من زمنه الصوتي يخرج الصوت مختلف. انظروا كلمة لهدى الناس، لهدى الناس، لهدى، لا ليس لهدى، هي هدى، لهدى الناس، فقست قلوبهم، فقست، فقست، انظروا الفرق بينهما، أو حالها، أو حالها، في فرق، في فرق بينها. لماذا الفرق هذا بين الكلمتين؟ اسمع، فقست، فقست، ما الذي فرق بينهما؟ هو الزمن الصوتي. إذا أعطيت الفاء الزمن الصوتي، والقاف الزمن الصوتي، السين الزمن الصوتي، التاء الزمن الصوتي، يكون الجملة فقست. لكن إذا لم تعطيها اختلستها بسرعة، فقست، يخرج هذا المعنى الذي هو فقس، والمراد قسى وليس فقس. وهكذا لهدى الناس، وأشياء كثيرة جدا في القرآن تحتاج إلى تطبيق. طيب، أيضا نأتي إلى النقطة، لا نكتفي بهذا يعني، لأن هذا حتى نصلي يترجم، ثم إن شاء الله نصلي الظهر ونبدأ بالباب الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. Page 95 regarding certain general flaws and errors that are found in the recitation. Sheikh said we will not look at all the text. However, I will highlight certain of the common errors that I feel important. So you can see at the bottom of page 95, Doctor speaks about the types of errors, etc. But then on 96, he highlighted, which is something we may not fall into because we follow the written text and what is heard, but maybe by the Arabs at times they may slip into this. He says that the word Rabb, meaning Lord or Nourisher, Sustainer, where it comes as a predicate informing of some relationship with Allah, it will appear with a Ya, And when it comes in a call where we're addressing Allah, it will appear without the ya. And this has to be noted for, as example in Surah Al-Munafiqun, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرْتَنِي. When stopping on the word Rabb, there is no ya and you have to stop on it itself. Do not add a ya, because in meaning it will be, oh my Lord, but the Arab might address it to himself, make it more personal, and pull that ba as if it's followed by a ya. The guideline is, where it's in a call, then there will be no ya. Whereas when it's in a space of information, like a predicate, or a recipient of an action, like Nabi Ibrahim alayhi salam's discussion with communication with his father, as denoted in Surah Maryam, where he said, "I will seek forgiveness for you from my Lord." He's not calling unto Allah; he's informing his father, "I will ask Allah, my Lord, to forgive you." There it's with a ya, "Astaghfiru laka Rabbi." So that's the one point doctor mentioned. Then he speaks about, before continuing, he says, before going to page 97, he says there are certain scholars at times who give in too easily for articulation errors, saying that we allow these types of things because it's the way we speak in this area. For example, Dr. mentioned mustaqim, some in their speech for a qaf will go close to a ghain, and they will say because it's the way we speak, and people are used to saying it in this way, so we allow it even in recitation. He says, you're sitting with a huge problem, then why don't you bring and look at all the different Arab communities and see what their choices are in pronunciation and add that to your list. Then there would be no end. He says, we have to stick to what has been passed on. And he said something beautiful. He said, لا يُكْتَدَى بِأَحَدٍ فِي الْغَلَطِ. He said that we do not take lead in anyone as far as errors are concerned. When people err, they are wrong. It doesn't mean that they are of particular calibers and particular status. We take by them, even if it is a prophet. He said, and this is a unique thing he said, and he gave the example of Nabi Musa alayhi salam, that because of, as found in Tafasir, because of a certain response by him when he was questioned, he even had to meet, or as Allah conveys to us in Surah Al-Kahf, he met Khadir, which we refer to as Khidr, and he was wrong in certain points, and whether he's, he said in the Sharia, no matter where we are, when he saw Khidr doing something and wanted to reproach him, Khidr stopped him in his tracks because he had to remember the adab at the time. What's wrong is wrong. You may not understand what I'm doing now, but you have to wait and practice patience like you agreed on before until you are ready to receive enlightenment regarding my action. And the doctor mentions what he mentioned yesterday regarding Ibn Shanabuz Zakartum, that when he recited something and the leaders at the time, because of his error in what he said at the time, Ibn Shanabuz, the scholar, they not only beat him like Dr. mentioned yesterday, actually they crucified him, and then they whipped him on like a type of a pole. And the doctor slightly digressed when he spoke about the dua again of this scholar during that situation, saying that I pray that Allah cuts your hands, the person who did this, or breaks your hand. And that's exactly what happened to those who were treating him in this manner. And then Dr. digressed slightly when he says that where scholars are concerned, you ask them to think about what they have said, and the most that you may do is confine them to their spaces, put them under house arrest. But you don't prison ulama, you don't beat ulama, you don't crucify ulama. And he says, wallahi, in our history where that happened, and he says, wallahi, those that beat the ulama in the past, and those that imprisoned the ulama, they will be punished by Allah on the day of Qiyamah. Okay? He said, even Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would not beat people, and he would not imprison them and torture them, except where it's in relation, their actions are in relation to other humans, where they may have beat people or taken from people or committed zina, etc., where the hudud denotes it. Last but in no way least, on page 97, this is the various types of errors. We may not find this one again in particular, but you will find it when people exaggerate. The al-mutamayyi' al-mutakassir, when someone in his reading comes off as someone that's very weak and not producing the sound as upright as possible, he bends the sound. So instead of saying ya ayyuhalladhina amanu, doctor says they say ya ayyuhalladhina amanu, etc. And then ishrab and the al-aghan is where you fill the mud with too much air. You as if you're making the person drink more than required. They want to drink the mud, but now you make them drink the mud in your asam. And then the ghun is where you add little ishrab, means to give a drink, right? So you add some air to it, you make it very husky. Sometimes huskiness is nice, but not too much. And I mean in the voice. But now when the mud is supposed to be clean, not too much air, and then al-aghan is where you add like a type of a nasal quality, you nasalize the mud. And this is these are errors, open errors. He says, he ends with the note of the hadith, which he refers to as the hadith of tajweed. I never heard it referred to as in this manner before. It's beautiful. Al-Imam Uddani in his book Kitab al-Tahdeed, which is one of the books he recommends that we study, the hadith of Umm Salama, radiallahu anha, where she describes the recitation of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, saying that his recitation was mufassara. This is very important. Mufassara means the recitation was as if commented on. It was presented in a manner that clarified its meaning. Now, this is to do with expression. And he gave the examples on page 98, where he speaks of a zamanu sawti. He speaks of a vocal stress. It's a where you stress certain sounds more than others. Or you control the way you emphasize the sound. It's phonetic, meaning it has to be heard. And it deals with understanding and meaning. It has to be taken generally from scholars, really. So, and the example is lahadan nasa. The la is not part of the verb. It emphasizes the meaning of the verb, but the actual verb starts from the ha. So, if you emphasize the la, you may give an incorrect meaning. You have to emphasize the ha. So, it's how you stress the sound. The zamanu sawti is the length of vocalization or how you vocalize the sound and where the stresses are concerned. Same with the example on 98 as well about your fifth line. Faqasat qulubuhum. If you press the fa, the fa is also an attachment to the verb. The verb starts from the qaf, and if you start from the fa, it may give some a total different meaning. The fa is merely a particle there, denoting some tartib and sequence, whereas the verb starts from the qaf, and that's the actual letter that has to be emphasized. Not the fa, not faqasat, but faqasat qulubuhum. There's a slight difference, and the ear has to be trained to denote these differences. And it comes with practice. And the last line he said, obviously this point here, it's an error which could affect meaning. And the hadith of Rasulullah, the hadith of Umm Salama is saying that Rasulullah's recitation was not like this. It would be emphasized based on the meaning. This, and to get this correctly applied, needs practice under supervision. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نواصل ختم هذا الكتاب الذي هو الإتقان في تجويد القرآن. وقفنا فيه على الباب 14 فيما يراعى فيه لحفص. ثم أشياء يراعى فيها لحفص، ولكن سنذكر بعضها. فمن ذلك المواضع الستة التي هي آل ذكريني وآل آن وكذلك آل الله، وموضع ثامن وهو أعجم. فأما المواضع الثلاثة الأولى هذه التي هي الستة، يعني الذكرين في الأنعام بموضعين، فنقرأها بالمد بالبدء بالإبدال ومع المد المشبع وبالتسهيل أيضا، والإبدال مع المد المشبع هو المقدم في الأداء. فنقرأها الذكرين، وكذلك بالتسهيل الذكرين أها، وليس هاء، في فرق بين الهمزة المسهلة وبين الهاء. رأينا بعض الإخوة يقول أهذكرين، هذا الكلام غير صحيح، وهذا قد رده أئمة القراءة منذ زمن، يعني قد ردوا هذا. أهذكرين أهذكرين ليس صحيح أعذكرين لاحظوا أعا وليس ها ها لا ع يعني هي ألف هي بين الألف وبين الهمزة يعني الهمزة هذه أليس قلنا إنها حرف شديد يا تون أليس كذلك حرف شديد أجد قطن بكت حرف شديد ولكن إذا قربتها من الحرف المهموس يكون فيه كأنه مماسة فقط وليس قبض إمساك أعذكرين أعذكرين وليس أهذكرين طيب وكذلك في الآن وكذلك الله وكذلك في أعجمي فيها التسهيل فقط أعجمي وليس أهعجمي ومن ذكر هذا من بعض المتأخرين أهعجمي بالهاء لا شك أنه خطأ ولا يجوز هذا في كتاب الله ولم يقرأ به الناس وإن كان هو في اللغة العربية ممكن يعني ليس كل ما جاز في العربية يجوز في القرآن العربية تعرفون يعني أن الأسد في العربية له 300 اسم والسيف قال صاحب القاموس وقد جمعت أسماء السيف هو رحمه الله جمعها قال وقد جمعت أسماء السيف فنافت على الألف أكثر من ألف فاللغة العربية كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يلم بها إلا نبي لأنها واسعة فليس كل شيء يجوز في العربية نحمله القرآن هذا القراءة سنة متبعة طيب ثم عندنا من المواضع التي نحتاج أن ننبه فيها إلى حفص في كلمة لا تأمن لا تأمن فيها وجهان لأئمة الأداء بالنسبة لحفص الوجه الأول الذي هو الإشمام وهو المقدم في الأداء على الصحيح والوجه الثاني الروم أو الإخفاء أو الاختلاف كل هذه عبارة عبر بها الأئمة لكنهم لا يختلفون كما قال الداني رحمه الله في نطقها يعني إذا اختلفوا في التسمية أو في الاسم قلنا لكم أمس هذا في الإخفاء ويسمونه بعدة أسماء الإمالة يسمونها إمالة وبين اللفظين وبين بين والبطح والإضجاع وأسماء كثيرة ألم يقل الشاطبي وإضجاعك التوراة ما رد حسنه ها قد قال هذا الشاطبي سماه إضجاع فالمراد هنا يعني هو ذات النطق ولهذا كان الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى لما تكلم على لحن الخطاب وفحو الخطاب والإشارة والدلالات هذه لما تكلم قال ولا يهول أنك كثرة الأسماء يعني أنت لا تخاف من كثرة يعني فإنها ترجع إلى ثلاثة أشياء التي قد قلتها لك التي هي دلالة المنطوق ودلالة يعني المفهوم فيعني الإنسان ما يعني يشتغل بعض الناس فيه الحقيقة قلة التوفيق يشتغل بقشور أشياء اسمها هذه ولا ما اسمها ولا ما معنى خص ضغط ويبحث فيها ويتعب مش معنى تخص ضغط ويشغل عمره المسكين في هذا يصرفه عن العبادة وعن التلاوة وعن القيام بالدعوة ويصرفه عن أشياء كثيرة يعني رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من المحدثين ذكر هذا الحافظ الذهبي رحمه الله في النبلاء قال رأى هو النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال يا رسول الله إن حديث كذا ذكر حديثا قد جمعت طرقه 100 طريق إليك يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ماذا قابله النبي صلى الله عليه وسلم به في المنام هذا هو يحكي قال تلا علي قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر سبحان الله مع أنه اشتغل بماذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول الحسن رحمه الله نزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا يعني قاموا بس يتلون القرآن ويتركون العمل من الصلاة والزكاة والصوم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبقية شرائع الإسلام مع أنهم في خير كثير وهم يتلون كتاب الله يعني لكن الله عز وجل ما ذكر التلاوة فقط قال إن الذين يتلون كتاب الله ها وأقاموا الصلاة وأنفقوا إلى آخر الآية فالله تبارك وتعالى شريعته قائمة على ماذا؟ على التعظيم والتلاوة والعمل فهذه كلها يعني يأخذ واحدة منها ويترك الباقي، هذا لا شك أنه يعني قصر في هذا الشيء. طيب، فعندنا لا تأمن من الأخطاء التي أحببت أن أؤجلها إلى هذا الموضع، أن بعض المتأخرين من شراح الجزرية وغيرهم قالوا ويعني يريدون أن يصفوا الإشمام، فقالوا الإشمام هو كالتقبيل. ماذا اسمها باللغة الإنجليزية؟ كيس K-I-S-S-S. يعني يقولون كالتقبيل. فإذا قيل لهم كيف التقبيل، هذا طبعا الكلام هذا واقع، أنا سألت فيه بعض الذين متصدرين الإقراء كيف التقبيل، قال هكذا كما تقبل كالقبلة. طبعا هذه الكلمة أنا أرى أنها تصحفت عن أظن صاحب الدر النفير في شرح التيسير المالقي، أنا أذكر هذا، ولكن نحتاج إلى بعض الأئمة المتقدمين قال هي كالتقبيب. ماذا معنى التقبيب؟ يعني كالقبة، رأيتم القبة هكذا، القبة كالتقبيب. والواقع أنه صحيح كالتقبيب. الآن إذا أردت أنت يعني وهو التهيئ لحركة المضموم، كما قال الداني رحمه الله وقاله مكي وعبد الوهاب محمد القرطبي، فوصفوه بأنه التهيئ لنطق المضموم. أنت كيف تنطق المضموم؟ قو أنفسكم مثلا، قو، لاحظوا الفم يكون ماذا؟ كالقبة كالدائرة، أو، واضح هذا؟ ولكن ليس نعرض الشفتين، هذا غير صحيح، ظاهر هذا؟ ولذلك دائما الذي يعتمد على الكتب يقع في هذه الأشياء، لكن الذي يعتمد على المشافهة، مشافهة القراء والعلماء أهل العلم والإتقان مشافهتهم، فكان السلف لا تجدون في ترجمة واحد منهم أنه قرأ على شيخ واحد أبدا. خذوا النهاية لابن الجزري غاية النهاية وانظروا، تجد في ترجمة الشخص لا يوجد شخص إلا وفي ترجمته عدة شيوخ قرأ عليهم. وحتى أن الداني رحمه الله وابن الجزري لما أرادوا عد صاحب الكامل قرأ على 365 شيخ، قرأ عليهم قراءة ما هو لعب، قراءة من باب فرغانة قال إلى الجبال، يعني بين المشرق والمغرب، يعني وكتب كتابه العظيم الكامل، وقد رويناه عنه وقرأنا بمضمنه في النشر، كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، بعضهم يختصر فيقول قراءات الخمسين يعني. فالمهم أنه التأمنا نقول هكذا، تأمنا بعد أن ننطق نبدأ بنطق النون، ولا قبل أن ننتهي نشير. لماذا في النون الثانية؟ لأن الإشمام هو التنبيه إلى حركة المضموم، أصل الفعل تأمنونا، ظاهر هذا؟ فأنت تقول فلما أدغمت لا تأتي بها في الأول تأمن وتتركها، لا، بعد أن تبتدئ بها وقبل أن تنتهي من الثانية تقولها تأمنا، شوف بحركة بطيئة سلو، ها، تأمنا تأمنا هكذا، في أثنائها إنسايد في وسطها يكون النطق بها. طيب، ثم عندنا الوجه الآخر تأمننا، تعريفاتهم مختلفة، تارة يعبرون عن هذا الروم عبروا عنه بالروم الوجه الثاني وبالاختلاس وبالإخفاء وبالإشارة، ولكن هم لا يختلفون في أنه كما قال الداني رحمه الله كلمة جميلة، قال وهي في الوزن كاملة، قال أن تخفيها ولكنها في الوزن كاملة، يعني نقول تأمننا تأمننا. هل سمعتم النون الأولى؟ القريب مني سمع، لولا هذا يعني هذا الذي بين يدي منكم ما يسمع الذي في الآخر، يسمع للقريب. انظروا تأمننا، أنت ربما سمعت في الآخر، سمعت النون الأخيرة لكن الأولى ما سمعتها يعني جيدا، لماذا؟ وهذا معنى أنه يسمع القريب دون البعيد. طيب، أيضا من الأشياء التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها في مسألة السكت لحفص، وحفص كما تعرفون وقف على يعني عوجا، وقف على مرقدنا، وقف على بل رانا ومن راق، وكذلك في مالية هلك لو وصل. ما هذه الكلمات؟ ماليه هلك لو وقف، لو سكت، عفوا لو وصل بين، لو وصل أثناء الوصل فإنه يسكت. لكن ماليه هلك تعرفون أنها رأس آية، والوقوف على رأس الآية سنة، فما يأتي هذا. يأتي عندنا الإظهار، ويأتي عندنا، يأتي عندنا في الوصل الإظهار والإدغام. الإظهار على السكت، والإدغام ماليه هلك عني سلطانية. أما بالنسبة لهذه الوقوف، هذه السكتات، فهي مروية نصا وأداء عن الأئمة، وهي منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل شيء يجب أن تعرف أن كل شيء نقله أئمة القرآن نقل عنهم نصا وأداء، اعرف أنهم لم يحدثوه من عندهم. هذا أول الظن بهؤلاء الأولياء رضي الله تعالى عنهم، أنهم أبدا ما زادوا شيئا في كتاب الله. ولهذا روى البخاري في الصحيح أن ابن الزبير رضي الله عنه كان من أذكياء الصحابة، قال لعثمان رضي الله تعالى عنه: ما لكم كتبتم قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، تكتبونها مع قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يعني فلما تكتبها؟ يعني تكتب هذه مع هذه، لأن العدة، عدة المتوفى عنها كم سنة؟ لا، هذا في الجاهلية كان، فجاء القرآن موافقا لهم، ثم نسخ الله ذلك بما بكم؟ بأربعة أشهر وعشرة أيام. ظاهر هذا؟ وهذا له بحث يعني فقهي، لما العشرة أيام هذه مع الأربعة أشهر إلى آخره، هذا بحث آخر. لكن يجب أن نعرف شيئا هو جواب عثمان رضي الله عنه. انظروا إلى جواب الإمام من أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال: يا ابن أخي، شوف، هو أورد إشكالا فعلا مشكل، وهو: كيف تذكر آية منسوخة بجانب آية ناسخة؟ ما الفائدة منها؟ مع أن في القرآن أشياء منسوخة كثيرة كما تعرفون، وقد أزيلت من التلاوة. ألم تكن سورة النساء، سورة الأحزاب، سورة الأحزاب طويلة كطول سورة البقرة؟ الله تبارك يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل. وأخبر سبحانه وتعالى أنه ينسخ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فهذا له الحكم سبحانه وتعالى، ينسخ ما شاء كيف شاء على أي وجه شاء سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. فقال له عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا من مكانه. الصحابة لم يتصرفوا في شيء، إنما حتى نقرب لك الصورة، في الصحيح في البخاري أنهم جمعوا في جمع الأول، جمع في عهد أبي بكر، كان يكتب بين يدي رسول الله، هو كتب بين يدي رسول الله وعلى عين الله سبحانه وتعالى وبين يدي رسوله. فأمر زيد بن ثابت، عمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنهم، أمره أن يجمع هذا المكتوب، ليس المحفوظ، لأن الصحابة يحفظونه. ولهذا قال: فجمعناه من اللخاف والرقاع والعظام، جمعوه المكتوب فقط، وإضافة للمكتوب أن يشهد شاهدان على ذلك. فجمعوا هذا في عهد أبي بكر. ثم لما جاء عثمان رضي الله عنه وحصلت المشكلة الذي تعرفون، أنه حرف فلان وحرف فلان، وهذا كله في الصحيح، قال أمروا أن أخذوا الصحف التي عند حفصة رضي الله عنها، كانت آلت من أبي بكر إلى عمر، ومن عمر كانت عند حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. فأخذ عثمان هذا الذي عند حفصة وأرجع إليها المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر، فجمع الناس على حرف واحد وما احتمله الرسم، فهم لم يغيروا لا في عد آية ولا في رسمه ولا في تلاوته وقراءته ولا في شيء منه، كما قال عثمان: لا أغير شيئا من مكانه. لماذا؟ لأن الكتاب ليس كتابي وكتابك، هو كتاب من؟ الرب جل وعلا. ولذلك الذين المقالات التي خرجت متأخرة فيما بعد، أن الترتيب بعض السور يعني من الصحابة، وكذلك أن عد الآي كما قال الباقلاني رحمه الله أنها من الصحابة، هذا غير صحيح. هذه الأقوال كلها جاءت متأخرة، لم تكن معروفة عند السلف. كتاب الله أبدا، كما كان في اللوح المحفوظ أنزل إلى سماء الدنيا ثم نزل على الحوادث، لم يرتبه الناس، الذي رتبه هو الله تبارك وتعالى، والذي تكلم به هو الله، والذي يحفظه هو الله، والذي يعيد إليه في آخر الزمان، كما من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يعود في آخر الزمان. إلى من؟ إلي أو إليك؟ لا، يعود إلى الله. فالأول والآخر هو الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يقول مقالات موجودة لبعض الأفاضل من أهل العلم رضي الله تعالى عنهم، الله يرحمهم رحمة واسعة، هم كانوا يجتهدوا، لكن أن تكون هذه المقالات قد يدخل من خلالها، يدخل من خلالها الكفار أو أهل الفجور إلى كتاب الله، لا شك أن الإنسان ينبغي أن ينزه نفسه عن هذه المقالات، وإن كانت مقالات يعني قد قال بها ناس من أفاضل أهل العلم رضي الله تعالى عنهم. ننتهي من هذا إلى، طيب ممكن أن نأتي إلى كلمة ضعف وضعف. طبعا ضم الضاد وفتحها كما تعرفون، والضم هو المقدم في الأداء. لماذا قدمناه في الأداء؟ لأن حفص كان في آخر أيامه لا يقرأ إلا بالضم، أي كان لا يقرأ في آخر حياته إلا هذا، إلا بالضم. الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف. ثم أيضا عندنا في وضعف كلاهما وجهان كما تعرفون في قراءة حفص وغيدا. كلمة عندنا سلاسل التي في الدهر، في سورة الدهر، يعني عند العلماء وجهان، الألف سلاسل، وهذا هو المقدم في الأداء. لماذا المقدم في الأداء؟ لأنه مطابق للرسم، ولأنه الأشهر عن أئمة الأداء. ثم حذف اللام، حذف عفواً الألف، فنقرأ سلاسل، ظاهر هذا بالنسبة لحفص. ثم عندنا كلمات مثلها وهي قوارير، قوارير من فضة، عندنا قوارير، قوارير الأولى هذه بحذف الألف وصلا، إذا قرأنا في الوصل ماذا نقول؟ قوارير، قوارير من فضة. طيب، وإثباتها وقفا أيضا فنقرأ قوارير. طيب، لماذا نقرأها قوارير بخلاف قوارير التي بعدها؟ التي بعدها انظروا إليها، هذه التي في القوارير من فضة، عندنا قوارير، قوارير من فضة، قوارير عندنا حذف الألف وصلا، حذف الألف وصلا ووقفا، أليس كذلك؟ فنقرأ بحذف الألف وصلا ووقفا، فنقول قوارير من فضة، ونقول قوارير، ظاهر هذا؟ طيب، لماذا اختلفت هذه مع هذه؟ الجواب، أولا يجب أن تعرف أن قوارير هذه الأولى هي رأس آية، ظاهر هذا؟ وذكرنا نحن في التي قبل أنه موافق للرسم، فكل ما وافق الرسم كان أكمل مما لا يوافق الرسم، بس بشرط أن تعضده الرواية، لابد أن تعضده الرواية، ظاهر هذا؟ طيب، الثانية لو لاحظتم قوارير، قوارير من فضة ليست رأس آية، مع أن الألف موجودة في قوارير من فضة، ولكن لا نقرأ بها. لماذا؟ شوف الرواية حكمتنا، إذن الرواية حاكمة. وهنا مقالة خطأ انتشرت بين بعض المتأخرين أن القراءات سببها الرسم، هذا خطأ كبير يا شيخ، ليس القراءات سببها الرسم، سببها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسم تابع. نحن عندنا أشياء في الرسم، ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله، أليس كذلك؟ في قراءة يقول الذين آمنوا، اختلف الرسم إذن، أليس كذلك؟ سارعوا وسارعوا، صار الأمر معلقا عليها. انظروا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين كم فيها من قراءة؟ ثنتان، لكن في القراءة الشاذة تصل إلى 7 و8، عبد الطاغوت فيها أكثر من 10 قراءات، لكن الذي قرئ به كما تعرفون فيها، وكذلك والسماء ذات الحبك فيها 15 قراءة، لكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح الذي نقل في المتواتر واحدة فقط، الحبك، وأمثلة كثيرة جدا. لو أردنا ممكن تأخذون من المحتسب لابن جني، قد أطال فيها وتوجيه أشياء من القراءات الشاذة. وعندنا أيضا الظنون، الرسول، السبيل، هذه كلها في الأحزاب بحذف ماذا؟ بحذف الألف وصفا، فنقول الظنون هنالك ثم تثبتها وقفا، الوقف لابد من إثباتها، فنقرأ الظنون، الرسول، السبيل. ولاحظوا الدائرة التي عليها، هل هي دائرة ولا صفر؟ صفر. هذا مصطلح لأئمة الضبط أنه في الوصل يسقط، مثل أنا، أنا أكثر بالنسبة لحفص، ظاهر هذا ليس الدائرة، الدائرة هي التي هي سكون، هذا محل آخر. طيب، هو كذلك عندنا لكن، بعض الناس لو وقف يقول لكن، ظنا منه أنها لكن التي للاستدراك، لا، هي الحقيقة كلمة منحوتة، تسمى في العربية منحوتة، يعني من كلمتين، لكن أنا، هذه الكلمة معناها لكن أنا، فنحتت أدخلت هذه على هذه صارت لكن، ولها نظائر في القرآن كثير، ويكأن وأشباه، فيه عدة كلمات مشابهة. نعم، عندنا أيضا في كذلك الإخوة الذين يقرؤون لرويس، أنا لاحظت كثيرا جدا بين القراء لما نقول لهم قفوا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، لو قرأناها لرويس فإما ها نذهبا بك فإنا منهم، طيب لو قفنا على فإما نذهبا هذه نقف عليها، ما نقف عليها بالنون، نون التوكيد الخفيفة ما نقف عليها بالنون، العرب يقفون عليها بالألف، لا هنا فإما نذهب لا نقف عليها بالنون، نون التوكيد الخفيفة لا يقف عليها العرب إلا بالألف، فيقول نذهب، وصلت، نذهبا بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناه، نعم هو مخالف الرسم لأجل الرواية. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية في النحو، إيش البيت النحو في الألفية؟ يقول وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. وهكذا كلمة إذن، إذا، إذا لأتيناك، إذا. وعندنا هنا لا يكون، ها انظروا إليها هنا التي بعدها، بعدها، ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون، ولا نقول ولا يكونا، هذه النون الخفيفة. كذلك لا نسفع عن، نقرأ لا نسفع، وهذه التي بعدها. أما في الوصل فلا يخفاك، طبعا هي العربية، فلا يخفى عليك، ليس لا يخفاك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. Page 101, that which is to be observed for Hafs رحمه الله تعالى. Doctor starts by addressing these three words, each of which appears twice in the Quran, ذكرين الآن and الله. They are to be recited either with the ibdal at the start, which is the replacement of the second hamza with an alif, and as a result, it meeting the letter with shadda or sukun, there's a mad, a filled mad, a pulled to its most, to its longest, to its length, six harakat. You have the option of the mad, or you also have the option of tasheel, where the mad is ignored because the second hamza is softened. So instead of pulling the mad, you need two hamzas, the second is softened, and the Sheikh demonstrated that the second is not a ha, rather it's between alif and the ha. It should be, it's taken from practicing under supervision. However, between these two options for hafs, the one of the mad is preferred. Then we go to the middle of the page, and يعني ذكرتم في البداية سيدي أن أعجمي هو المثال الثامن. يعني قصدكم السابع أو بس قلتم ثامن ففكرت يعني مسهلات نعم سابعها نعم عجمي بس ذكرتم ثامن ففكرتم ممكن كان قصدكم السحر هناك في يونس لا السحر هنا حصل نعم طيب so it's the seventh عجمي in the place where you have the tasheel that is to be applied mean the softening of the softening of the second hamza. He said the between alif and hamza, but it's correct. It's between a hamza and alif, not between alif and a ha. Between a hamza and alif, the tasheel. So if it's al zakarini twice, al ana twice, Allahu twice, and then ajamiyun is the seventh place where you apply tasheel, softening of the second hamza, which is between pronouncing it between the quality of the hamza and the alif. So it's like a softened hamza. He did not address that at the bottom of page 101. He continued to page 102, and before coming there, doctor was speaking about terminology, and he says in the phrase "la ta'manna" in Surah Yusuf, there are two applications. The one is called ishmam, and the other is roam. And among scholars, the ishmam is preferred; is given preference. In your presentation, ishmam literally means to give like a type of smell, and roam means to intend to do something. You may not get there, but you intended to do it. He says roam is also referred to in other texts by other terms, but again, as previously mentioned, that the names and what they were titled are not important. The application is what's important. And doctor mentioned names of lion being more than 100 and names of the sword being more than 1,000, etc. That's the richness of the Arabic language. The point to be made here is that, yes, he continued about names and how people, he mentioned Muhammad al-Ghazali in between in his book of philosophy, etc., and Usul, book of Usul, that do not be deceived by the abundance of names, but know the essence of what's being discussed. So names and terms should not deter you or deceive you. And he mentioned Imam al-Zahabi in his book Siyar al-Alam al-Nubala, mentions about one scholar who saw Rasulullah ﷺ in a dream, a scholar of hadith, and he was proud in the dream to say to Rasulullah ﷺ that I have gathered for one hadith, I have gathered more than 100 paths, links to your words. And Nabi Muhammad ﷺ responded with the ayah of the Quran, Al-Hakum al-Takathur, which means that you're competing to have an abundance of something. You're competing for the abundance of something has distracted you and deterred you from your actual purpose. So it's not about all those changes, about applying correctly. So the Quran was revealed. Man qala sayyidi nazal al-Quran liyu'mala bih fattakhadhu tilawata wa 'amala. Al-Hasan al-Basri, Sayyid al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala said the Quran descended so that it may be practiced upon. And what happened was that some have taken its recitation as its practice. They have taken its recitation as its amal, whereas there's a difference. Anyway, he continued with that. It's respect, it's recitation and practice. Some of the, going back to ishmam and rom, some of the latter-day scholars have defined ishmam as being like a kiss. And when you ask them, and then Dr. Presented a kiss that's very flat, I think manasun muskinsu, but it is sun met rona lippa, which may be more appropriate. But anyway, he just like that, you know, with no feeling. But the thing is, he said it might be. He researched and he saw another book, Ad-Durrun Nafir, where he said that it may have been a slip by latter-day scholars, where Imam Maliki with the qaf in his book. Mentioned that the ishmam in shape is like a taqbib, not taqbil, but taqbib. Taqbib comes from qubba, which means a dome, like on the top of a masjid, a dome. And if you do it correctly, it's preparing your mouth for the rounded forward sound, for the dhamma, which is the forward sound, preparing your mouth appropriately, and it would look like you're forming a dome with your lips. The ishmam is applied, why? Because the origin of the word in that verse is ta'manuna, with two noons, and an assimilation took place, and idgham kabir. Allah revealed it like that, And in application, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the companions and the imma of qira'ah, they have preserved the application even though to indicate to its origin. The word, the letters have been assimilated, but to indicate to the original form that there were two noons and the one had a dhamma, you merely indicate with your dhamma with using your lips. No additional sound and indication, and the doctor demonstrated how. Is something? Yes. Before coming there, he says, and you have to practice this. Practice by more than one teacher. Practice by your colleagues, but by more than one teacher. And he says, if you look in the books like the book of Al-Imam Ibn al-Jazari, Ghayat al-Nihaya, where he has lists of biographies of scholars of Quran, you will find most of them have more than one teacher, list of teachers that shows you to the, what extent. Al-Imam al-Hudali in Kamil also more than 365 teachers that he documents. What he learned from them. So you start with the noon, and before completing the noon, you would have then, by then, showed a dhamma with your lips. And then he used the English words, he said, in between, in the middle, with the dhamma, the noon with the dhamma is right in the center. Okay. The Rome, on the other hand, is with the various names, some call it ikhfa, some call it ikhtilas, and even ishara, where you indicate, it is simply where the dhamma is recited, but very softly. However, Imam Uddani says, describes it beautifully, and says it is hidden, but in the scale of the word, it is complete. It has its own space. It's not gone. It has its rightful space, even though it may be lacking in sound. To the extent where only those, and that's where at the point where you move the mic, only those near are clearly able to hear. Those at the back, at the far back, will have difficulty in picking up that partial dhamma. Okay, then doctor went to page 103. At the end of 102 and then above at 103, discussing the four places of pausing, the sakt, which is part of the narration of Al-Imam Hafs. We have to do this based on the narration. The one in Surah Al-Kahf, there at the start of the surah, and Marqadina famous in Yasin, Manuraq in Qiyamah, and then Balrana in Mutaffifin. There is an additional place of sakt though, a fifth, but comes with a choice. It's in Surah Al-Haqqa, where you have the letter Ha at the end of the 28th verse there, as in your example on page 103. When stopping, it's clear you stop, you inhale, and then you continue with the following verse, Halaka anni sultaniya. However, when deciding to join the two verses, when you do not stop, you have two choices, and you see them numbered there. The first is to pause, and obviously you will make the ha clear. You will pause and then continue without inhaling, without renewing your breath. So a pause, slight pause, and then continue. And the second option is to assimilate, to join the two ha's and read them as one with a shadda. Okay. Then he mentioned something, doctor mentioned something in between. I don't know if it was there or in between. Yes? Yeah, he went digress slightly, if I may. Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhuma, said to Uthman radiallahu anhu at the time when they were busy with the master copies of the Quran regarding certain verses, the verses regarding the widow and the iddah period. Pre-Islam, the widow had to remain for a year, etc. The Quran first mentioned about that period, but then it was abrogated. And the other verse that we know of, the iddah of the widow, is 4 months and 10 days. However, the verses are close to each other. They're at the end of the second juz. So Abdullah ibn Zubayr was intelligent. He went to Uthman and asked him, why did you place these verses so close to each other? And Uthman responded with something important. As one of the imams, one of the imams and the amirs, one of the seniors of Sahaba, he said, doctor says, which is something he wants us to walk away with. He said to him, oh my cousin, I have not changed anything from its place. It is as it is supposed to be. And what was he alluding to? He was alluding to the fact that they merely copied what was previously gathered in the period of Khilafah of Abu Bakr radiallahu anhu, where they gathered it and Zayd ibn Thabit was given the responsibility and duty, and that first, the Suhuf collection of pages after Abu Bakr radiallahu anhu passed on, was killed by Umar radiallahu anhu, and after he passed on, was killed by his daughter Hafsa, Umm al-Mu'mineen. And then when the fitna occurred regarding whose recitation is correct, etc., Uthman radiallahu anhu, and the consultation with Sahaba, called or summoned those suhuf, and then from there the master copies were made. Harfun wahid, in one particular skeleton form, the letters were presented. The letters of the Quran in one skeleton form, but allowing the possible various sounds and dialects. It's a sign of the genius of Sahaba. But so in its writing, in its reading, in the way it's presented, all miraculous. And it, as a book, is not like any other book. It's not my book, it's not yours. It's the book of the Lord of the worlds. So even there, the doctor, as he mentioned yesterday or earlier, again regarding the sequence of chapters from the Lawh al-Mahfuz to the first heaven to Rasulullah over 23 years, and something he added today which is beautiful, it's our belief that as it came from the Lawh al-Mahfuz to the Sama of the Dunya to Rasulullah over the 23 years to the Sahaba beyond, it will return to Allah Jalla Jalaluhu. Allah is the first, Allah is the last, the eternal, and the one who always existed. So any opinions regarding chapters, again, he harbored that fact a bit, regarding, like yesterday, regarding the sequence of chapters, we do not accommodate those discussions. We believe even that the sequence as well is as it should be. Then Doctor went to page 104, right on top, the word da'f, which appears thrice in Surah Al-Rum, at the end, thrice in the same verse. By the way, you're allowed to recite it with a dhamma or with a fatha. And according to what's documented here, however, the first, meaning reciting that word with a dhamma, is given preference in your presentation. Doctor said that Imam Hafs, rahimahullah ta'ala, used to teach with both, but at the latter part of his life, he would stick with the dhamm. That's what I got from what he said. Then he continued to right at the bottom of page 104 regarding the word salasila. And said that when stopping, you have a choice. Either to stop on the alif that is part of the text, or to stop on the lam. However, stopping on the alif, conforming to the written presentation of the word, the written form of the word, stopping with the alif is given preference. So you can say salasil, but salasila, if you were to stop, since Surah Al-Dahr, salasila is given preference. Then at the top of 105, we know that the word qawarira appears twice. Once at the end of a verse, and then the start of the following verse. So, what is clear, which we know, is that the one at the end of the verse, kanat qawarira, when stopping, the alif is recited. When deciding to connect that verse to the next, the alif is ignored. This is the same rule with the alifs that are to follow in the following word, but for now, firstly, focus on these two words. It's the exact same word, however, there's a slight difference. If we stop on the verse, we say the alif. If we decide not to stop and connect it with the next verse, we ignore the alif. Okay? However, the following verse that starts with the same word, we ignore this alif both ways, whether we connect it to the word following or whether we stop on it. Okay? That alif, the alif of the second qawarira is always ignored, waslan wa waqfan. He posed the question, why? If someone were to ask you, why would this be? You would then simply say, or he suggests that you say, the difference is that the first qawarira is found at the end of an ayah. It's the ra'su ayah, and we see all the verses, it conforms. All the verses end with alif, so therefore its alif is considered. More than that though, the riwayah is hakima. The narration guides you and restricts you and instructs you. The narration is such as passed on from Hafs and via him that we recite this alif when stopping and we ignore it when we continue. Whereas the second one is not at the start of a verse and the riwayah does not dictate that we address it at any point in time. Doctor mentioned, therefore, it's a huge error for those who say, yeah, someone can tell you this, but the second qawarira has an alif there. Why do you not regard the alif? So he says, because what we recite of Quran has to be preserved as received. It's not based on the text even. And then you went into some examples. You said it's completely incorrect to say that the qira'at was caused by the rasm, was caused by what was written. Its sabab is the rasm. This is incorrect. Rather, the cause or the guide for the qira'at is what has been transferred. The naql from one generation to the next, starting from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then examples were given where there are times when the what is recited may not completely conform to the word, but it has the possibility. It conforms to the skeleton of the word, and they referred us to a book of Ibn al-Jinni, Al-Muhtasib. Then he goes on to Al-Dhununa Al-Rasula Al-Sabila. You see them in a set in the middle of page 105. All appear in Surah Al-Ahzab, and all appear at the end of verses. So being at the end of verses, we recite them when we stop, but if we decided to join them with the verses following them, we would ignore the alifat. You ignore the alif and read it with a short vowel. Likewise, something beautifully added here, doctor, added in that Surah Al-Kahf, the one de lakinnahu Allahu Rabbi. He says it stems from two words, lakin and ana. It's called the kalima manhuta, where there's some engraving, some abridgment that has taken place. And you find that the problem is because people are used to reading it short when connecting, lakinnahu Allahu Rabbi. When stopping, or if ever they stop, because it's the first word of a verse. If you had come from the previous verse, maybe you misjudged your breath, and you come in, you realize you have to stop. You have to remember to read the alif. When stopping, the alifs are acknowledged. When connecting, when passing by, they are ignored. And those who stop on it, like the normal word lakin, without the alif, stopping only with the noon is incorrect. And then he went on to some examples. In the riwayah of Ruwais, Nadhaban Nabik, but that's not for now. Going on to the end of the verse, the point which is connected to this, by Ruwais, Nadhaban Nabik, it's a lighter noon, just a noon sakina. Same with this, Walayakunan was originally, it's a light emphasis, but it's represented here in writing with a tanween, with a fathatan. And the simple rule is, as we would apply, if ever we were to stop on these three words, وَلَيَكُونَنْ لَنَسْفَعَنْ and إِذَنْ, if ever, we know we would apply it with a madul iwad, we would recite an alif instead of the tanween. نأتي إن شاء الله إلى نختم بهذا الباب الذي هو الباب الخامس عشر في بدع القراء. وقد ذكر ذلك العلماء منذ القدم, يعني من أول ما صنف في التجويد, مثلا أبو الحسن السعيدي رحمه الله, كذلك الداني ومكي بن أبي طالب, وكذلك ابن البنا, أفردوه بفصل في آخر كتبهم. لماذا؟ لأن يعني القرآن لما نقل انقسم الناس في نقله إلى قسمين. قسم هم علماء هذا الفن المعتنين به, المقرئين له, العالمين بفنونه وعلومه, اختصوا بهذا. وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء الناس الذين اختصوا بالقرآن أن يكون صوتهم حسنا. فمثلا كان الناس من مشايخنا قليل منهم هو الذي صوته يعني في يعني غاية الجمال, يعني كان صوتهم معتادا, لأن هذا هو قدرتهم, يحسنونه ما استطاعوا. لكن يوجد أناس آخرين, وهو القسم الثاني, وهبهم الله صوتا حسنا, وهذه هبة من الله. يعني الأرزاق تقسم بين الناس, هذا طويل وهذا نحيف وهذا سمين وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود, وهذا الناس يختلفون, نحن قسمنا بينهم معيشتهم, ليس كذلك؟ الآية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا, فالله قسم بين الناس هذه الأشياء. فهؤلاء الناس الذين اعتنوا بالقرآن لاحظوا أن القسم الثاني الذين هم حسن الصوت بالقرآن, حسن الصوت بالقرآن, ربما كان عالما وهذا شيء عظيم, وربما كان ليس بعالم, فقد يبدر منه بعض الأشياء التي نبه إليها العلماء. ومن ذلك ذكرت هنا بعض الأشياء, وإلا قد يعني أطالوا فيها. شيخ مشايخنا الشيخ الضباع رحمه الله له يعني باب كبير جدا في بعض كتبه نبه إلى يعني البدع الموجودة في القراء, وقلت لكم إن الناس من قديم وهم يصنفون في هذا. فمن الأشياء الخطأ التي أحدثت في القرآن هي ما يسمى بالقراءة, القراءة بالإدارة. كيف بالإدارة؟ يعني عندنا شكلين، الشكل الأول وهو الصحيح الموافق للسنة أن يقرأ إنسان، نجتمع نحن مثلا في حلقة وواحد يقرأ مثلا آيتين أو خمس آيات، وهذا خمس خمس خمس خمس خمس، عشر عشر عشر، ثلاث ثلاث ثلاث مثلا، هذا جيد. قد كان هذا يصنع في زمن النبوة وبعد زمن النبوة إلى يومنا هذا، وهذا الذي ورد فيه الحديث، حديث الذي في الصحيح حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذكرونه إلا نزلت عليهم السكينة، إلى آخر الحديث الذي نحفظه في حديث الأربعين النووية. فهذا هذا هذه صورة موافقة للسنة. الصورة الثانية لا، وهي موجودة في كل أسف في بعض البلدان الإسلامية ومنها بلاد المغرب، فبعض إخواننا يأتي ويقرأ مثلا، يقرأون آية، كلهم الموجودين يقرؤون آية، هذا يقرأ كلمة، هذا يقرأ كلمتين، هذا يقرأ كلمة نص كلمة، وهذا يكمل بعده، ظاهر هذا؟ هذه يسمى القراءة بالإدارة. هذا غلط، لأنه تقطيع للقرآن وسوء أدب معه. أنت تقرأ مثلا فسيكفيك هم الله، فسيك فيك هذا هم الله، هذا كيف يكون هذا في القرآن؟ هذا ما يليق، ما يليق بالقرآن. والله يا أخواني أنا رأيت من بعض مشايخي أشياء ربما نحن يعني نتساهل فيها، لكن تعرف أن هؤلاء العلماء يعني يعظمون الله تعظيم عجيب. أنا مرة قلت لشيخنا الشيخ الزيات رحمه الله، قلت له إن ابن الجوزي ذكر في كتاب له موجود اسمه فنون الأفنان، قال في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا، الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ذكر فصلا في كتابه الآيات التي يعايا بها، يعني يلغز بها اللغز، تعرفون الألغز، يعني قد يسأل الإنسان ولا يجدها في القرآن، أين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ها أين تجد الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة؟ لا تجدها. فالشيخ زيات غضب، قال ده في واحد قال لي، أحكيها لكم باللهجة المصرية، قال ده في واحد قال لي يا مولانا هلكع فين في القرآن، هلكع هلكع بالعين، هلكع أين في القرآن؟ تعرفون أين في القرآن؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام. فراح وأخذ من كلمة من هنا كلمة، قال أين هذه في القرآن؟ ومثل واحد ذاك الذي قال كوك موجود في القرآن وترى كوك قائما، فما ننتهي من هذه الحماقة. فالشيخ الزيات الله يرحمه كان يعني الله لا أنسى احمرار وجهه يعني رحمه الله يعني غضبا، قال يعني كيف يصنع هذا بكتاب الله؟ مثل هذه الأشياء لا تليق، حتى لو ذكرها يعني بعض المتأخرين وذكرها بعض هذا ما القرآن ينبغي كما قال الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء على أن على وجوب صيانة المصحف، صيانة القرآن. فالقرآن ينبغي أن يصان، كل شيء أنت تحاول، حتى بعض الناس إذا أراد أن يقول نكتة ربما جاء بآية، فمنها هنا كره بعض العلماء أثناء يعني كما قال نبه إليه يعني جمع من العلماء مثل السيوطي رحمه الله في رسالة له موجودة في الحاوي الفتاوي، يعني نبه إلى استعمال القرآن في ليس الذي وضع له، يعني مثلا في قول الله عز وجل واحد تأخر عليه، تأخر المئة، قال ثم جئت على قدر يا موسى، قال هذا ما يليق أن يستعمل القرآن في غير ما هو له، لكن إن كان في مكانه المناسب نعم. قد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، واستدل الصحابة بالقرآن، والتابعون والأئمة بالقرآن الذي يسمونه الاقتباس. طيب، فهذا أول يعني الذي هي تسمى الإدارة. أيضا من الملاحظات يعني أيضا التي هي من البدع التي هي القراءة بالترعيد، الترعيد هذا ذكرناه في صفحة 108، يعني كأنه يرتعد من البرد، إن الذين آمنوا، لماذا يقرأ؟ قد تستغربون أنتم، العلماء انتبهوا من قديم من 1000 سنة انتبهوا لماذا يقرأ القرآن، يعني بعض الناس يقرأ القرآن بهذه الطريقة، يريد أن يتميز عن غيره، ذاك الذي يقرأ كأنه يرتجف، هذا صار يعرف به، فيخترع أشياء حتى يتميز بها عن الناس، ظاهر هذا؟ الحامل لهؤلاء على الغرائب الأشياء الغريبة التي ليست هي من سنة النقل عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم والأئمة المهديين، هو أنه يريد أن يتميز بأي شيء. نعم، كما في بعض الناس يأتي برأي يصادم به الناس ثم يقول أنا أخطأت، لا صحيح، بس حتى يشتهر. ومثل هذا ما تجدون الآن في بعض الوسائل، ربما وصل بعض الناس هذا الهوس حتى يشتهر إلى الكفر بالله عز وجل، أليس كذلك؟ يأتي بعض الناس ويسب النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التويتر، ثم أنا آسف هذا لم يكن موجود في، إنما دخل على حسابي وعبث به. لاحظتم الحركة هذه؟ ما ننتهي من هذا العبث وحرب الله ورسوله باسم الإنسان يريد أن يشتهر. وحتى لو اشتهرت ثم كان ماذا؟ قد كان سيد التابعين، من هو؟ أويس القرني، لم يكن يعرف في الناس، مع أن التابعين كان فيهم مجاهد وسعيد المسيب وطاووس والكبار من أئمة التابعين، لكن سماه خير التابعين أويس القرني. هذا حديثه في صحيح مسلم، تعرفون هذا. فليست الشهرة معيار للإنسان يا أخي، لا تعرف، لكن الله عز وجل يعلم وهو الذي يزن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود أنه يأتي أناس يوم القيامة، يعني ما يعرفون، فيشفع لمثل قبيلة تميم. تعرفون قبيلة تميم؟ كبيرة جدا بالملايين عددها، يشفع لهم لأنه ولي من أولياء الله عز وجل ولا يعرفه الناس. فالشهرة ليست ميزانا، لا يعرفك الناس يا أخي، دع الله عز وجل هو الذي يعلمك سبحانه وتعالى. طيب، فالقراءة بالترعيد هذا خطأ، ليست القراءة بالترعيد هي الترجيع الذي قلناه، الترجيع سنة